نعم ليس بالسحر توبة. صحيح توبة فيما بين الناس، أما فيما بينه وبين الله فالتوبة ليس هذا توبة فيما بينه وبين الله، إذا تاب صادقا تاب الله عليه، لكن في حكم الدنيا الصحيح في حكم الدنيا ما لا توبة يقتل ولو تاب، وإذا كان صادق رفعت التوبة عند الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.